بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج المسلم وشهد النيسابوري في صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير عن أبي الخير مرثد قال عن عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجواني قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما أحد فصلى على القبور يعني كمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. لما قرب أجله طلع فودع القبور وودع الأحياء وودع الأموات عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا انصرف فرقي على المنبر فقال للناس إني فرطكم على الحوض. الفرط هو الطفل اللي تقدم أبويه. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو شفيع أمة الأمة فتقدمنا فمن حظنا أنه تقدم عليه الصلاة والسلام ليكون شفيعا لأمة محمد. من هداه الله أن يتبعه ومن أشقاه الله فهو شقي. اللي هداه الله أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقته وممشاه وقوله وعمله فهو المهتدي وإلا في الشقي من كتبه الله شقي. نعم. وأنا شهيد عليكم أقول وأنا شهيد عليكم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شهيد علينا يوم القيامة. نعم. وإني أنظر والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن عليه الصلاة والسلام حوضه ما بين إلي إلى صنعاء. أول مسافة قالها أنه ما بين إلي إلى صنعاء يعني من الشام إلى اليمن وقيل إنه من المدينة إلى صنعاء وقيل يعني روايات لكن الصحيح أنه من صنعاء إلى إلي يعني من اليمن إلى الشام ساعة حوضه ونجومه وكيزانه عدد نجوم السماء من شرب منه لا يظمأ من شرب من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن من المؤسف أن يأتي إخوان مسلمين يدعون أنهم مسلمين ومتبعون الرسول فيقول يا رسول الله يا محمد يا رسول الله فيقول هلمه هلمه فيضاد دونه يا رب أمتي أمتي فيقال أنهم لا تدري ما أحدث بعدك اتركوا بالله وكفروا بالله وتحولوا للكفار وأحبوا الكفار على المسلمين وعلى شريعتك وتركوا شريعتك إلى آخره. أنا قلت حقا لهم بعد إن شاء الله والله إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام إنه قد أوتي مفاتيح خزائن الأرض يعني فرفضها ما بغاها أوتي مفاتيح خزائن الأرض فرفضها لا يريد الدنيا وإنما يريد الآخرة عليه الصلاة والسلام. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. يقول عليه الصلاة والسلام والله ما أخاف أن تشركوا به بعدي ألا أشركوا لكن ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخشى أن تنافسوا الدنيا تفتنكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم أن تجروا حب الدنيا وحب الشرف يدعوكم إلى أن تشركوا بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهم يعني بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن مرزد عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودي للأحياء والأموات قال إني فرطكم على الحوض وإن أرضه ما بين إلى الجعفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن إني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. كل من مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير عن أبي جرير بن عبد الحميد قال عن يحيى بن أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير مرقد قال حدثنا عقبة بن عامر الجهني قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. يقول عقبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد ثم طلع على المنبر ووعظ الناس فأنهم وجعوا للأحياء والأموات. لما قرب أجله وحس بالأجل أنه قرب ودع الأحياء ودع الأموات عليه الصلاة والسلام. فقال إني فرطكم على الحوض. أنا قدامكم على الحوض انتظر انتظركم يا مسلمين انتظركم يا ايها المسلمين. فالذي ياتي اليه عليه الصلاه والسلام ويرد ياتي على حوضه جالسا على كرسي الذي يخطب عليه فيردون عليه عليه الصلاه والسلام ويشربون. السعيد يرد على الرسول عليه الصلاه والسلام ويسلم عليه ويشرب من الحوض. ومن شرب منه لا يظمأ ابدا. من شرب من الحوض ما يشرب ابدا. فالشاهد أن الرسول هو فرط هذه الأمة تقدمها عليه الصلاة والسلام. ومن سعادة أمة محمد أن نبيها تقدمها ليشفع لها يوم القيامة. وإن عرضه ما بين إيلة والجحفة. عرض يقول ساعة الحوض ما بين إيلة إلى صنعاء يعني من الشام إلى اليمن. يعني عرضه من الشام إلى اليمن من صنعاء إلى إيليا من إيلة إلى صنعاء. إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. وتقتتلوا على الدنيا فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. يقول عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. يقول عقبة بن عامر: ما رأيت الرسول بعد هذه الخطبة. بعد هذه الخطبة اللي خطبها بعدهما رأيته توفي رضي الله عليه السلام. مات رضي الله عليه الصلاة والسلام ولحق بربه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريم بن نمير قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض ولننازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولددنا أثمان نبي شيبة ساق بن إبراهيم عن جرير الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر أصحابي أصحابي. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وابن نمير قالوا حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا فرضكم على الحوض يعني تقدمتكم فأصيروا شفيعا لكم. الفرض وليس تقدم والديه اشفع لهم. الرسول شفيع لأمته عليه الصلاة والسلام. السعيد يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام فيجلس على حوضه على كرسيه فأتون الناس يزدون عليه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله يا رسول الله. فيقول: هلموا. لكن الناس يزادون عن الحوض وعن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام بعصي من جهنم نباية جهنم وتصل يا ربي أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كفروا وأشركوا وغيروا شريعتك وأدروا دينك. كفروا بك وأشركوا بك وأشركوا بالله تعالى وتقدس. فيقال لهم: سحب وعدا لهم سحب. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. يقول مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش في هذا الإسناد ولم يذكر أصحابي يعني أصحابي كيف تأخذهم زبانية جهنم. يقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الله يثبتنا وإياكم يا أخواني. انظر كيف يزيغ ناس يزادون عن الحوض، يزيغ ناس عن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن دينه يزادون عن الحوض. تبين جهنم تأخذهم عصي من جهنم، تجوبهم ثوب إلى جهنم. أمتي أمتي فلا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري يا محمد ما أحدث بعدك. هذا الحديث نازخ لما قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض لأعمال أمتي بقبله. هذا الحديث وأمثاله ينسخ ما قالوا أن الرسول تعرض عليه أعمال أمتي. ما يعرض شيء، ما يعرض شيء، لا يدري حتى تلاقون يوم القيامة. إذا تلاقوا يوم القيامة عرف أعمالهم عرفا. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه اسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير ها قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبه جميعا عن مغيرة بن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الاعمش وفي حديث شعبه مغيرة قال سمعت ابا وائل. يقول الامام مسلم حدثنا عثمان بن ابن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي قالوا حدثنا جرير ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا المغيرة قال عن ابي وائل عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى بمعنى حديث بمعنى الحديث الذي مضانا. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبسر قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كلاهما عن حسين النبي وإلى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأعمش ومغيرة. المسلم حدثنا سعيد بن عمرو عامر قال حدثنا عبد ربن القاسم ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل لا يمان حسين بن عبد الله قال عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الأعمش إن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثه مثل حديث عبد الله بن مسعود يعني حديث الأعمش. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة معبد بن خالد عن حارث انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوض ما بين صنعاء والمدينه فقال له المستورد الم تسمع قال الاواني قال لا فقال المستورد ترى في لانيا مثل الكواكب. يقول امام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال حدثنا حارثة بن وهب قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة. إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحوض مسافته ما بين صنعاء إلى المدينة من صنعاء إلى المدينة عرض حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، ورواية من صنعاء إلى إيليا، ورواية من صنعاء إلى كذا إلى آخره. فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني قال لا. ذكر الأواني قال لا، قال بل ذكر أنها مثل النجوم، يقول أكثر من نجوم السماء، عدد أواني الحوض أكثر من نجوم السماء. من أرده وشرب لم يظمأ. قال رحمه الله حدثني إبراهيم محمد بن أرعرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة معبد بن قال أنه سمع حارثة بن أبي الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض مثله ولم يذكر قول المستورد من قوله. يقول مسلم حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة قال عن معبد قال عن حارثة بن وهب الخزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام ومثل حديث المستورد السابق. نعم ولم يذكر قول المستورد من صنعاء إلى كذا. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتي كما بين جرائح أضرح. والإمام حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جربة وأذرحة. أذرحة وجربة كلها بالشام مسات ما بينهما ثلاثة أيام كلها بالشام أذرحة وجربة كلها قرى مدن بالشام ما بين مسافتيها ثلاثة أيام. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب محمد بن المثنى وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امامكم حوضا كما بين جربا واذرح وفي روايه ابن المثنى حوضي. يقول الامام مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان امامكم حوضا كما بين جربا مسافته ما بين جربا الى اذرحا يعني مسافة ثلاثة أيام كلها مدن في الشام إلى الآن موجودة ما بين أذرحة إلى جربة ما بينهما قال إنها ثلاثة أيام للناقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله وزاد قال عبيد الله فسألته من قال قريتين بالشام بينما مسيرة ثلاثة ليال وفي حديث ابن بشر ثلاثة أيام. يقول مسلم حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عن أبي عبد الله بن حميد قال ابن نمير قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله قال عبيد الله فسألته من قال قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاثة. يقول عبيد الله فسألته فقال قريتين بالشام مسافة ما بينهما ثلاثة أيام أذرحة وجربة كل القريتين بالشام مدينتين بالشام. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سمن ميسر موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبيد الله. يقول مسلم حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد بن ميسرة قال عن موسى بن عقبة قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث مثل الحديث الذي سبق يعني أن مسافة حوضه ما بين جربة إلى أذرحة. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد النافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امامكم حوضا كما بين جربا واذرع فيها باريك نجوم السماء من ورده فشرب منه لم يظمع بعدا ابدا. والمسلم حدثنا حرملة بن يحيى قال عن عبد الله بن وهب قال عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمامكم حوضا كما بين جربة وأذرحة مسافة ثلاثة أيام قال أذرحة وأزلها قرى أو مدن بالشام فيها أباريك نجوم السماء في الحوض أباريك نجوم السماء يأخذ الإنسان بريق ويشرب يملى البريق ويشرب من فم البريق من الحوض من شرب منه لا يظمأ أبدا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر المكي واللفظ لابن ابي شيبه قال اسام اخبرنا ان قال الاخران حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما انيه الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لا انيه اكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها الا بالليله المظلمه في المسيئه انيه الجنه من شرب منها لم يظما اخر ما عليه يشرب فيه ميزه يخشو فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظما أرضه مثل طوله ما بين عمان إلى إيلة ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. والمسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت يا رسول الله ما أنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لأنية أكثر من عدد نجوم السماء والذي نفسي بيده لأنية أكثر من عدد نجوم السماء النجوم تعدها كثرة أينته وأفادنا أن هناك أباريق وهناك كيسان وهناك يعني متعددة الأجناس أباريق وكيسان وغيرها تشرب بالإبريق تشرب بالكاس تشرب كذا يعني متعددة ومتجنسة أوانيها وهو على كرسيه عليه الصلاة والسلام على بظلمة بالليلة المظلمة المصية آنية عدد نجوم السماء في الليلة المظلمة. قال من شرب منها لم يظما آخر ما من شرب منها لم يظما آخر ما عليه يعني يشرب فيه نهران من الجنة الحوض الذي يصب فيه نهران من الجنة من شرب منه لا يظما. طوله مثل عرضه العرض والطول سواء الحوض عرضه وطوله سواء وهو على كرسيه على قال هذا الحوض يشرب منه المؤمنون يردون عليه ويشربون هنيئا مريئا ويرحب بهم عليه الصلاة والسلام مرحبا بكم ويعرفونهم سلام عليك يا رسول الله يعرفونه ويسلم عليهم ويسلمون عليه. أما من أشقاه الله فإنه يصرف إلى جهنم لا يرد على الرسول سلم عليه يقول يا رسول الله فيقول يا ربي أمتي أمتي ولكن تأخذ من زبانية الجهنم ويعطونهم إلى جهنم. نعم من الأمة لكنك أشركت بالرسول أنت من أمة محمد لكنك تركت دينه واتبعت دين الكفار والمشركين فأنت مع المشركين والكفار يوم القيامة. طوله ما بين عمان إلى أين وطوله عرضه من صنعاء إلى كذا وطوله ما بين عمان إلى إيليا ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأرضه المسك قال رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى ونبشر ألفاظ متقاربة قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجدع ما داني النبي طلعة اليعمري عن ثوبان رضي الله عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعض حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يربط عليهم فسئل عن حرضي فقال من مقامي إلى عمان وسئل عن شرابي من قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغد به ميزاباني يمداني من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. قال حدثني زهير بن عرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبانا قد أتى بإسناد شامل الحديث بمثل حديث غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوم. الإمام مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار والفاظ متقاربة الثلاثة المتقاربة. قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد ابن أبي الجعد قال عن معدان بن أبي خالد عن معدان بن أبي خالد قال حدثنا ثوبان مولى الرسول ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقد حوضي أذود الناس. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لبعقد حوضي لبعقد حوضي إيوة أذود الناس اللي في عقر حوضي أذود الناس عنه اللي ما هم من أهله يعني اللي أهل اليمن أضربوا بعصايا حتى يرفض عليهم. يقول أضربوا أهل اليمن بعصايا حتى ينقطع العصا حتى أفطوا عليهم. فسئل عن أرضه فقال من مقامي إلى عمان. سئل عن أرضه فقال من مقامي هذا إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. سئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال يغط فيه ميزابان يمدان من الجنة. غط فيه ميزابان مدانه من الجنة صبون فيه من الجنة. أحدهما من ذهب والآخر من ورق. أحدهما من ذهب والآخر من الفضة. ثم قال حدثني زهير بن حرب. قال مسلم حدثني زهير بن حرب. قال حدثنا الحسن بن موسى. الحسن بن موسى. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن. شيبان بن عبد الرحمن. قال حدثنا قتادة. قتادة. بإسناد هشام. بإسناد هشام قال. غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوض. غير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوض يعني عند طرفه طرف الحوض معه عصا عليه الصلاة والسلام نعم وعلى كرسيه. قال رحمه الله حدثنا حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا شعبا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأودي. فقلت يا أهل يحيى بن معدان أذن سمعته من أبي عوانة؟ قال وسمعت أيضا من شعبة. فقلت انظر لي فيه ونظر لي فيه فحدثني به. نقول مسلم حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد. يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن قتادة. عن قتادة قال عن سالم بن أبي الجعد. عن سالم مولى ابن أبي الجعد قال عن معدان اليعمري. عن معدان قال عن ثوبان. عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني مثل الحديث الأول. مثل الحديث الأول وأن عرضه كذا وطوله كذا كما ورد. قال محمد بن بشار فقلت ليحيى هذا حديث سمعته من أبي عوانة. قال محمد هذا حديث سمعته من أبي عوانة. قال نعم. قال وسمعت أيضا من شعبة. يقول سمعت أيضا من شعبة يعني سمعه من أبي عوانة وسمعه من شعبة الحديث هذا واحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم ومحمد بن زياد بن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزودن على عن حوضي رجالا كما تزاد الغريبة من الإبل. يقول مسلم حدثنا عبد الرحمن بن سلام. الرحمن بن سلام قال حدثنا الربيع بن مسلم. الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد. محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزودن عن حوضي رجالا كما تزودن عن حوضي رجالا كما تزاد الضالة من الإبل. الضالة مثلا ترد على الإنسان دوي يشكي بعارينها وأنمه ثم تجيه ناقة ضالة ما لها ما هي لحد ثم يطردها عنه يقول فأنا أطرد هؤلاء الناس كما تطرد الضالة عن إبلنا. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثني شعبة محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ. عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا محمد بن زياد. محمد بن زياد قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزودن عن حوض رجالا كما تزاد الغريبة. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزودن عن حوض رجالا كما تزاد الضالة عن الإبل. الدوي لصريسك بعرينه يجيه ضالة بعير ضال من الإبل ما هو لحد يجيه يطرد عن بعرينه فأطرد كثيرا من الناس عن حوضي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله دهني أرملة يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذر حوضي كما بين إلى وصنع من اليمن وإن في من الأباري كادت نجوم السماء. يقول مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله نوابي عبد الله بواب قال حدثنا أنس بن يزيد أنس بن يزيد يونس قال يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوضي ما بين إيلة وصنعاء. قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال قدر حوضي يعني سعة وأكوابه وأباريقه عدد نجوم السماء. إذا أظلمت الليل شوف النجوم السنينة عدد نجوم السماء وأكثر. نعم في أكيسان وفي أباريق ورد إن في كيسان يشربون بالكيسان وردا في أباريق تشرب منها وتأخذ بها وتشرب. قال رحمه الله حدثني محمد بن ادم قال حدثنا عبان بن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب قال سمعت عبد العزيز بن الصحابي يحدث قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى اذا رايتم ورفعوا الي اختلجوا دوني فلا اقولن اي ربي صيحابي صيحابي فلا يقالن لي انك لا تدري ما احدث وما عدك. قول مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني. كثير من الناس يردون عليه عليه الصلاه والسلام حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني حتى إذا رأيتهم وعرفتهم وقربوا مني اختلجوا دوني ثم الملائكة جهنم وشالتهم منهم صحابي وصحاب ما في فائدة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال لهم الله حدثنا أبو بكر بن شيبة علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن فضيل جميعا المختار ابن فلفل أن نسينا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وزاد آنية عدد النجوم. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر وعلي بن حجر قالوا حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر محول السند فقال حدثنا أبو كريم حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل جميعا المختار بن جميعا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بمعنى الحديث الأول أن الرسول قاعد على الحوض يأتي ناس يختلجون دونه فيطردون ويخذون إلى جهنم وزاد آنيته عدد النجوم السماء. هذا معناه أن المسلم ينتبه لنفسه ما دام حيا يسأل ربه الثبات. اسأل ربك أيها المسلم الثبات على شريعة الرسول وعلى دين الرسول عليه الصلاة والسلام لأنك في محل ضنك الإنسان قد يصرف الإنسان إذا تبع الدنيا أو تبع الكفرة أو تبع المنافقون أو تبع كذا وكذا تجده يصرف عن دين الله وشرعه فيظل نعوذ بالله ويذهب إلى جهنم. ولكن المسلم يسأل ربه الثبات انت الحين على دين الرسول عليه الصلاة والسلام ومتبع للرسول وعلى طريقة مثل الشمس واضحة ماشي عليها لا يضيع عنها إلا هالك فلا تزغ عنها يا مسلم أيها المسلم لا تزغ عن هذه الطريقة الواضحة التي مثل الشمس لا يزغ عنها إلا هالك. خط الرسول خط قال هذا الصراط المستقيم وهذه خطوط على رؤوس أناس من الآدميين شياطين يدعون الناس إلى جهنم نعوذ بالله. معنى هذا أنك محاط بأعداء شياطين وأوادم من الشياطين وجن وغيرهم محاط ابن آدم. فاسأل ربك الثبات وسأل ربك اليقين وأورد بالليل والنهار اقرأ وردك الإنسان أن الله يحرسك ويحيطك ويحفظك من الجن والإنس الليل والنهار صباح ومساء. أورد على نفسك وعلى ذلك الصباح والمساء اقرأ الأوراد التي تقيك من شر الجن والإنس والشياطين. فالمسلم يحرص على نفسه، يحرص يحيط نفسه بحاج بسور لا يدخل عليه شياطين ولا يدخل عليه جن ولا يدخل عليه أوادم من أهل الشر، لا يدخلون عليه، ولا تصاحب أهل الشر ولا تقرب منهم ولا تسمع كلامهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عاصم بن النضر التميمي وهريم بن عبد الأعلى واللفظ لعاصم، قال حدثنا معتم قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. والمسلم حدثنا عاصم بن النضر، عاصم بن النضر وهريم بن عبد الأعلى، وهريم بن عبد الأعلى واللفظ لعاصم، واللفظ لعاصم قالوا حدثنا معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان، عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا قتادة، قتادة قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء، ما بين ناحيتي حوضي طرف حوض طرف من هنا وطرف من هنا، ما بين ناحيتيه مثل ما بين صنعاء إلى المدينة. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا عائشة قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي غير أنه أشك، فقال: أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة: ما بين لابتي حوضي. يقول مسلم حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد، عبد الصمد قال حدثنا هشام الدستوائي، هشام الدستوائي محول السند، محول السند فقال حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة كلاهما عن قتادة، كلاهما عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي مضى. ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. غير أنهما شكا فقال: أو مثل ما بين المدينة وعمان، أو مثل ما بين المدينة وعمان. قال هذا وقال هذا، مرة قال من المدينة إلى عمان، مرة قال من صنعاء إلى عمان، ومرة قال من صنعاء إلى المدينة، كلها وردت من كلامي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي عوانة: ما بين لابتي حوضي. وفي حديث أبي عوانة: ما بين لابتي حوضي، يعني طرفي حوضي طرفي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أبي الحارث ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن قتادة قال: قال أنس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ترى في أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. يقول مسلم حدثنا يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قالوا حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة، قتادة قال حدثنا أنس بن مالك، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ترى فيه أباريق الذهب والفضة، ترى فيه الحوض، ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء يعني يشربون فيها، اللي يرد الحوض يشرب فيه أباريق الذهب والفضة، عدد نجوم السماء هذه الأباريق وهذه الكتان ترى في الحوض. نعم. قال رحمه الله: حدثني زهير بن عرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله وزاد واكثر من عدد نجوم السماء. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى، حسن بن موسى قال حدثنا شيبان، شيبان قال عن قتادة عن أنس، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال نبي الله بمثل الحديث الأول، بمثل الحديث أن ما بينهم فما بين نجوم السماء. نعم. ترى في أباريق والذهب والفضة، ترى في أباريق الذهب والفضة عدد نجوم السماء، وزيادة أو أكثر من عدد نجوم السماء. نعم. وزاد هنا أو أكثر من عدد، زاد منها أكثر من عدود السماء، أكثر من نجوم السماء. قال رحمه الله: حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني قال حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على إني فرض لكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنع وإيلة كأن الأباريق فيها النجوم. يقول عليه يقول مسلم حدثنا الوليد بن شجاع الوليد بن شجاع قال حدثنا عن أبيه شجاع عن أبيه شجاع قال حدثنا زياد بن خيثمة زياد بن خيثمة قال عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إني فرض لكم على الحوض. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام على إني فرض لكم على الحوض. نعم وحوضي وإن بعد ما بين طرفي كما بين صنعاء وإيلة وإن بعد ما بين طرفي حوضي كما بين صنعاء وإيلة بين اليمن والشام ما بين صنعاء وإيليا كأن الأباريق فيه النجوم يعني أباريقهم أكثر من عدد النجوم أباريق وكيسان. قال رحمه الله أدنى قتيبة بن سعد وبكر بن أبي شيبة قال أدنى آدم بن إسماعيل المهاجر بن إسماعيل عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافي أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكتب إلي أني سمعت يقول أنا الفرط على الحوض. والمسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا المهاجر بن مسمار قال المهاجر بن مسمار قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص قال قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامه. يقول عامر أنه كتب إلى جابر بن سمرة مع غلامه يسأله عن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله. يقول له أخبرني عن شيء سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام فكتب يقول أني سمعت يقول أنا الفرط على الحوض. فأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا فرطكم على الحوض. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسر عن سعد بن إبراهيم نبي عن سعد رضي الله عنه قال قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شمالي يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. والمسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا مسعر بن كدان قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شماله يوم أحد رجلين. يقول سعد رأيت عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام وعن شماله يوم أحد رجلين ما رأيتهما قبل ولا بعد عليهما ثياب بياض ثياب بياض. نعم هل الآدم يشوف الملائكة؟ يقول هذا الحديث يثبت أن سعد بن أبي وقاص رأى جبريل وميكائيل عن يمين الرسول وعن شمال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لقد رأيت يوم أحد أن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه فأشد القتال ما رأيت من قبل ولا بعد. يقول مسلم حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا أنا أبي سعد بن أبي وقاص قال قال لقد رأيت يوم واحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين. أقول سعد رأيت رجلين عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام وعن شماله يوم أحد رجلين يقاتلان معه عليهما ثياب بيض يقاتلان كأشد القتال أعتقد أن هذا الحديث ما أخذ على مسلم لأن الآدم ما يشوف الملائكة. حتى لو تصور رأى رجلين صور الرجلين حتى لو تصور بصورة ما يكفي. طيب جبريل يجي على دهية الكلب نعم جبريل يجي بصورة دهية الكلب دهية الكلب جبريل يجي بصورة دهية الكلب عند الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الناس يشوفوه نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وارحمنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.